إذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله وتأثر بذلك أحد الناس فقتله، هل عليه دم؟ يعني قتل الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله. إذا كان بعض الناس يحكم بغير دين الله ورجل أثر فيه ذلك فقتله، هل عليه دم؟ هذا في التفصيل، من التفصيل والله لا يكتفي على الإطلاق، هل النظر لا ينبغي الإقدام على قتل إلا على بصيرة، لكن لا قوة تزيد الباطل وترك الحق ولا يترتب عليه إهداد على المسلمين وشر على المسلمين، يحتاج إلى نظر. لا كل من قدر الشر يغلب عليه ويقتل إلا بعد مراجعة ولاة الأمور وبعد النظر فيما يترتب على هذا المنكر، وإذا كان إنكار المنكر يترتب عليه ما أشد منه وما أشد منه لا ينكر، يترك هذا حتى يأتي أمر يزيله بدون أن يترتب عليه ما بعده.